حديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات يرسلها الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده وينذر بها عباده، لعل البعض يرجع إليه سبحانه وتعالى، ولعل البعض يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يصاب بها أهل الإيمان وقد يصاب بها أهل الكفر والطغيان. فنحن أمام هذه النار التي اشتعلت في أمريكا، أسأل الله عز وجل أن يديمها على الأمريكان، اللهم آمين. حرائق الطغيان، كم حرقوا من بيوت المسلمين، كم رملوا من نساء المسلمين، كم قتلوا من أطفال المسلمين، كم أحرقوا من ثروات ومن بيوت ومن أعراض للمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. خرج علينا دونالد ترامب خلال الفترة اللي فاتت بيهدد إن إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن، رهائن اليهود المحتجزين في قطاع غزة اللي احتجزتهم المقاومة الفلسطينية، إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن فدونالد ترامب واقف زي بلطجي الحارة يهدد الناس ويقول أبواب الجحيم ستفتح على الشرق الأوسط، وفي منشط تاني أو تصريح تاني يقول إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن من قطاع غزة سيتحول الشرق الأوسط إلى جحيم، وكأن هذا البني آدم يملك الدنيا وما فيها، وهو لا يملك شيء في الحقيقة، وهو لا يملك شيء في الحقيقة، كيده ضعيف عند الله سبحانه وتعالى، هو لا يملك شيء لنفسه أصلا، لأن الذي يملك هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، والذي يضر وينفع، والذي يبتلي الناس وينزل الرياح والصواعق والآيات هو الله سبحانه وتعالى، لا يملكها لا دونالد ترامب ولا يملكها غيره من الناس، حتى وإن ملكوا من الأسباب أو من الوسائل الظاهرة في الدنيا فإنهم في النهاية لا يملكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بص ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى، هم كم أنفقوا من الملايين والمليارات من أسلحة لقتل إخواتنا في قطاع غزة، لقتل أهلنا في قطاع غزة، بل وفي خارج قطاع غزة أيضا، كم أنفقوا من المليارات لقتل المسلمين لإبادة المسلمين، وتأتي النار لتحرق هؤلاء المجرمين. يطلع لنا في النهاية بعض الشباب على الفيسبوك وعلى موقع التواصل الاجتماعي يقول لك ما تفرحش فيهم، دول أبرياء. هم مين الأبرياء يا حبيبي؟ من الذين تتحدث عنهم؟ مين هم الأبرياء أيها الشاب الكيوت الجميل والمجموعة التنويريين اللي طالعين لنا في البرامج الفضائية يقول لك الشماتة والفرحة فيهم حرام، وأنت تعرف شيء عن الحرام أصلا أيها المجرم؟ أنت تعرف حاجة عن الحرام يا راجل؟ ده أنت الزنا عندك حلال، والشذوذ عندك حلال، والخمرة عندك حلال، وسب الدين عندك حلال، وسب القرآن حلال، وسب السنة حلال، وسب الصحابة الكرام حلال. جاي دلوقتي تقول لك انك تفرح في الامريكان حرام؟ لا بصراحة، يعني الايمان واضح عليك، باين على وشك الايمان، حاجة عجيبة جدا. تلك اذا قسمة ضيزة، يعني انت الايمان يظهر عندك الان؟ طب اخواتنا اللي بيبادوا لهم سنتين دلوقتي وعايشين في الخيام ولم يرحموا، ويطلع كبيرهم على دونالد ترامب يطلع ويقول قبل التنصيب، أسأل الله ألا ينصبه، قبل التنصيب إذا لم يتم إفراج عن الرهائن سيتحول الشرق الأوسط إلى جحيم. وهل أنت أصلا تملك جحيم؟ هل أنت تملك أن تحول الشرق الأوسط إلى جحيم؟ الذي يملك هو الله سبحانه وتعالى. يشاركنا عبر الهاتف حول هذا الصدد عالم جليل من علماء الأزهر الشريف فضيلة الدكتور منصور مندور. دكتور منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أستاذ أحمد. يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك. الله يحفظكم دكتورنا الحبيب. بنتكلم عن الحرائق في أمريكا، حرائق الطغيان التي اندلعت بفضل من الله سبحانه وتعالى، كيف تنظر إلى هذه الحرائق دكتور؟ طبعا بداية الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة بداية عايزين نأكد بس ان احنا من اخلاقنا ومن طبعنا اننا لا نشمت باحد. نعم. فليس من طبع المسلم ان يشمت باحد، لاننا نعلم بداية ونهاية ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. فتقدير الأمور وجعلها في يد الله عز وجل هذا يجعلنا نكون مطمئنين يعني خاشعين مستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني طالما نتفق على أن الأمور بيد الله فلا يجوز لأحد، ودي النقطة الثانية بقى، أن يقرر مصير الآخرين. صحيح. أو أن يتقول على الله عز وجل. نعم. يعني عندما خرج ترامب وقال يعني انه هيحول غزه الى جحيم، فكان الرد الالهي عليه باجمل الولايات وارقى الولايات عنده اشتعلت نار وتحولت الى جحيم. سبحان الله. ليعلم الجميع ان الله سبحانه وتعالى غالب على امره. نعم. وان الاستعلاء والتكبر والغرور عاقبته وخيمه. نعم. يا استاذ احمد، الشيء الملفت للنظر ويمكن يعني هذا الكلام يفهمه بتوع المناخ والجغرافيا، الشيء الملفت للنظر ان الحرائق دايما بتكون في فصل الصيف. نعم صحيح. انما انك انت النهارده في عز الشتاء وفي عز البرد يحدث هذا، ولوس انجلوس تتحول في فصل الشتاء الى جحيم، هذا أمر لم يحدث من قبل. نعم. ربك سبحانه وتعالى السنن الكونية مليئة بالأسباب، شحنات كهربائية ناجمة عن الأعاصير، طاقة مدفونة في باطن الأرض، رياح شديدة تتجاوز 150 كيلومتر. يعني كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعلومة تانية لسيادتك، ان الدول الكبرى زي امريكا والصين والهند متخيلة ان هي تستطيع السيطرة على كل شيء حتى على المناخ. نعم. لكن سبحان الله العظيم يعني يأتيهم الامر من حيث لا يعلمون. نعم. فترامب في سنة 2015 كان في مؤتمر المناخ انسحب، شوف التقدير. نعم. انسحب من مؤتمر المناخ سنة 2015 وقال انه لا يعترف بمؤتمر المناخ. وهو جاي يوم 20 يناير ان شاء الله يعني يعني ليرينا ماذا سيفعل مع التغيرات المناخية التي حدثت في أمريكا. نعم. الأمر الثاني، لو إحنا عايزين نتأمل في آيات القرآن الكريم بس عشان نتعلم أن دي لا درس، لا في شماتة ولا في حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعم. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أنا طبعا فضيلة الدكتور بمتثل السماع لفضيلتك ونتعلم منك سعة الصدر، لكن أنا عن نفسي أنا كأحمد في قمة الفرح والسعادة، وأدعو كل مسلم إلى الفرح بما يحدث للأمريكان، وأسأل الله أن يزيدهم. لكن طبعا تقديري لفضيلة الدكتور منصور منظور عالم جليل يعلمنا، فأنا أسمع بكل إنصات وأدب وأخلاق وأمتثل لهذا الكلام. ربنا يسعدك ويسعد قلبك يا رب. وإحنا إحنا برضو في الأول وفي الآخر احنا نعم. كمسلمين نعم. مؤمنين بقضاء الله وبقدره. صحيح. صحيح. سبحانه نعم. وتعالى نعم. ودايما نتذكر ان ربك سبحانه وتعالى دايما فاتح باب الرحمة وباب نعم. العودة وباب الأوبة. فلعل وعسى ان يفيقوا وان يرجعوا وان يرجعوا عن غرورهم نعم. وكبريائهم، لان احنا الاسلام بيجمع مش بيفرق. نعم. يعني الشريعة الإسلامية من طبيعتها ان تفتح يدها للجميع. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. التخويف ده ممكن يكون سبب في عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى، في رجوعهم إلى السنن الإلهية، السنن صحيح. الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. صحيح. عندك آية ثانية يا أستاذ أحمد ربنا بيقول فيها إيه؟ نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب يعني ربك سبحانه وتعالى يعني بيجعل هذه الأمور مخالفة للحسابات البشرية علشان الناس تعرف في الأول وفي الآخر أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا. فماذا عليهم لو عادوا إلى الله وخضعوا واستسلموا لجلال الله سبحانه وتعالى؟ نعم. بس نعم. والله أعلم. طيب دكتورنا الحبيب، سبب كلامي مع فضلتك في مسألة أن يفرح المسلم بما يحدث لهؤلاء مع التأكيد على ما ذكرت فضلتك من مسألة حب الخير للناس، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نزل عليه ملك الجبال قال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال صلى الله عليه وسلم عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا على كفار قريش في صلاته، والحديث في البخاري ومسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسنين يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة الظالمة، هذه الأمة الطاغية التي تنشر الإلحاد وتنشر الكفر وتنشر الشذوذ بين الناس وتنشر الجرائم بين المسلمين بعضهم البعض، فجاءت من هنا الفرحة، وكأن الله عز وجل أراد أن يشفي صدور قوم المؤمنين بعد كل ما يحدث الآن من تواطؤ من بلاد الغرب وبلاد الشرك على أخوتنا المستضعفين في قطاع غزة، وكأن الله عز وجل أراد أن يرسلها رسالة للمؤمنين وأن يشفي بها صدور قوم مؤمنين. كيف تنظر إلى هذا الكلام؟ يعني الحقيقة هي وجهات نظر في الأول وفي الآخر، وإذا كان ربنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله دعا فهو دعا على مضر. نعم. وخصها مضر دون غيرها التخصيص لشدة إيذائهم للمسلمين. نعم. وده مشروع يعني شرعا يجوز أن تدعو. وهل رأينا يا دكتور، وهل رأينا عبر التاريخ من يعذب أهل الإسلام كما يفعل الأمريكان واليهود الآن؟ والله برضه هي فعلا يعني أنا متفق معك في الرأي. نعم. لكن نعم. احنا دايما تعلمنا برضه من خلال المنهج الإسلامي بتاعنا ان احنا نرحب بعودة التائبين. صحيح. وعودة المنيبين. نعم. وعودة المعترفين بأخطائهم. يعني انت النهاردة اللي بيحصل لغزة ده. نعم. طبعا شيء فاق التصور وفاق العقول، لكن عايز اقول لك يا استاذ احمد كلمة مهمة جدا بخصوص موضوع غزة. نعم. وما يحدث فيها لو سمحت لي. فضل دكتور. يعني قبل ان الوم اعداء الاسلام ألوم المسلمين أنفسهم على تفريطهم في حقوقهم. نعم. على ضعفهم. على انتكاساتهم. ألوم المسلمين على خذلانهم وتخاذلهم أمام قضية، يعني بدل من أن ألوم الغرب، يعني لماذا الغرب يضربني، ألوم من جعلني سببا أو جعلني فريسة سهلة للغرب يفعل بها ما يشاء. نعم. نعم. يعني الحديث الشريف الطويل معروف تداعى عليكم الأمم. نعم. كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. نعم. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. النهاردة حب الدنيا مسيطر على المسلمين لدرجة خلى المسلمين فرط بعضهم في بعض. نعم. وترك بعضهم بعضا فريسة للأعداء. نعم. فالنهاردة أنا بدأ قبل ما ألوم أعداء الإسلام ألوم المسلمين أنفسهم الذين فرطوا في إسلامهم وفرطوا. نعم. في دينهم. نعم. وفرطوا في أراضيهم وفرطوا في أعراضهم وأشرافهم. نعم. يا أستاذ أحمد يعني في حكمة بتقول أو مثل عربي قديم يقول لك إيه، استأتد الحمل لما استنوق الجمل. استأسد الحمل اللي هو الخروف الصغير. نعم. الوديع. نعم. ده استأسد بقى أسد. لما استنوق الجمل الضخم الكبير ده لما صغر وبقى ناقة خلى الحمل كبر وبقى أسد. صحيح. فالنهاردة الأمة الإسلامية بملياراتها، أمة ذات 2 مليار مش عاجزة أن هي تدافع عن دينها ودافع عن أراضيها؟ إيه السبب؟ لأنهم أهملوا كتاب الله وأهملوا المنهج الإسلامي، المنهج الإسلامي اللي بنص وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إحنا بدل ما نعد القوة عدنا لهم الكبسة والمقلوبة والمش عارف الأكل، وتفوقنا في الأكل ونسينا أننا نجهز ونعد العدة لندافع عن ديننا وعن أرضنا وعن إخواننا. وسنسألنا الله عز وجل عن هذا الخذلان. أنا أتذكر أبو البلقاء الرندي لما شاف الأندلس تسقط قال إيه؟ لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما تهتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. الله. إحنا النهاردة الخذلان هو اللي مسيطر علينا. يعني أنا قبل ما ألوم العدو أو قبل ما ألوم الجاني على اللي بيعمله، ألوم أهل المجني عليه. نعم. لماذا تركوه للجاني؟ نعم. لماذا خذلوه؟ لماذا ضيعوه؟ أنا متفق مع فضيلتك معالي الدكتور جدا في أغلب النقاط اللي فضيلتك تكلمت فيها، وعندي هنا نقطة إضافية أخرى محتاج رأي فضيلتك فيها. أنا عندي الآن بعض النماذج من للأسف يعني أحد هؤلاء طالع من كام يوم زعلان على اللي بيحصل في أمريكا واللي بيحصل في بعض الولايات هناك من حرائق ومن حرائق الطغيان التي أوقدها الله سبحانه وتعالى، ومتأثر جدا. هذا هو نفس البني آدم ده، الحرب على غزة على مدار سنة ونص تقريبا لم يتكلم بكلمة، وإذا تكلم يدين المستضعفين في قطاع غزة ويقول لك لا ده هم اللي باعوا أرضهم، ده هم اللي عملوا مش عارف ايه، ده هم السبب، ده هم اللي اوقدوا النار ولم يطفئوها وما الى اخر ذلك. كيف تنظر هنا حضرتك الى رجل لا يتفاعل بكلمة مع قضايا المسلمين من اخوانه، واذا ما اتى العقاب من الله سبحانه وتعالى او ايا كان، اذا اتى البلاء من الله سبحانه وتعالى على الامريكان فانه سرعان ما ينتصر الى الامريكان ويتشفى من المسلمين وهو ينتسب الى الاسلام؟ يعني انت عارف الحكمة اللي بتقول الطيور على اشكالها تقع. نعم. وكل الف يلوز بالفه. فهؤلاء لان صاحب هذا القلب هو قلبه مريض. نعم. يعني اذا رأى من اخوانه اهل الكفر، لانه هو من ملتهم ومن كفرهم، ودعك بقى طبعا من الظاهر اللي احنا بنشوفه. نعم. هؤلاء على اشكالهم يقعون ويلوز بعضهم ببعض. نعم. هذا مريض يعيش وسط المسلمين. يعني هو شكله يتكلم بلغتنا من بني جلدتنا. نعم. لكن قلبه المملوء بالكفر والنفاق ومملوء بالفسق والفجور يلوز بهؤلاء. نعم. فأمثال هؤلاء يا أستاذ أحمد لا تحزن عليهم ولا تلتفت إليهم، دعهم يخوضون بما لا يعرفون. نعم. ويهرفون بما لا يعرفون، ودعهم يعني يعني يعني يعني كل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا؟ صحيح صحيح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. فضيلة الدكتور منصور منظور أحد علماء الأزهر الشريف والأوقاف، شكر الله لك دكتور وأحسن الله إليكم. لا حرمني الله منك أستاذ أحمد، ربنا يطمننا عليك. أيمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يعني يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا معالي الدكتور. مداخلة جميلة من فضيل الدكتور منصور منظور أحد علماء الأزهر الشريف، وإن يعني أنا امتثلت لكلام الشيخ طبعا، وأنا أحبه في الله سبحانه وتعالى، وهو عالم جليل من علماء الأزهر، وإن كنت أختلف معه في جزء من ما قاله. أنا قلت له صراحة في المداخلة أنا أفرح بما يحدث الأمريكان، بل أدعو كل مسلم إلى هذه الفرحة، لأن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشباب الجميل على السوشيال ميديا يقول لك ما ينفعش تفرح، يقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل واقعة الطائف وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه وأذموا عقبيه صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام إلى أن سال الدم من أعقابه عليه الصلاة والسلام، ف أنزل الله عز وجل أو أرسل الله عز وجل ملكا أو ملك الجبال، قال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني الجبلين دلوقتي أنتقم انتقام الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. جميل جدا، حديث جميل ممتع مؤثر جدا. هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا دعا على مضر؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش في صلاته، في صلاته. متخيل؟ ما تجيش تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش تقول الرحمة والمودة والمحبة، أنت لا تعرف شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة وهذا الحنان وهذه المشاعر وهذه الرومانسية أنت لا تعرفها إلا مع الأمريكان، أنت لا تعرفها إلا مع اليهود. حضرتك بيتم قتل إخواتك لهم سنة ونص وإنت ودن من طين ودن من عجين، ولما تتكلم تتهم إخوانك أصلا. فتأتي الآن عندما يرسل الله عز وجل الآيات تقول لا، النبي كان يقول كذا وكذا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دعا على كفار قريش في صلاته قائلا اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. هذا هو رسول الله عليه الصلاة يدعو عليهم. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، آذوا الصحابة، آذوا أهل الإسلام، آذوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأخيه هارون خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالرفق في بداية الأمر، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ ألم يدعو موسى عليهم كما نص القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه السلام يدعو على قومه، دعا عليهم. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال القرآن. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والأمريكان إن يذرهم الله سبحانه وتعالى يضلوا عباده. وهل هناك ضلال في الأرض؟ وهل هناك ضلال في الأرض إلا من الأمريكان واليهود؟ وهل هناك زنا انتشر في الأرض إلا من خلال الأمريكان واليهود؟ وهل هناك شذوذ جنسي انتشر في الدنيا إلا من خلال اليهود والأمريكان؟ أنا أعجب قمة العجب لهؤلاء المجرمين اللي يجي يقولك بلاش تفرح في الأمريكان، الحب والمودة والرحمة والتعايش والمشاعر، إن كنت تتكلم باسم القرآن وباسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالله ورسوله براء منك ومن أمثالك ومن أقوالك ومن أفعالك. يشاركنا عبر الهاتف الدكتور محمد جاد الزغبي الباحث في الفكر الإسلامي. دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد عامل إيه؟ الله يحفظكم دكتور، نسعد دائما ونشرف بحضرتك. الله يحفظك والله الأكثر سعادة حبيبي. الله يحفظكم دكتورنا الحبيب. دكتورنا الحبيب، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه دعا على كفار قريش في صلاته صلى نعم. الله عليه وسلم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، لما فعلوه في نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما فعلوه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام دعا على المشركين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا والله سبحانه وتعالى حكى لنا عن الأمم الظالمة، الأمم الطاغية كالأمريكان، فقال سبحانه وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. كيف تنظر إلى هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى وهي في الحقيقة تشفي صدور قوم مؤمنين تجاه هؤلاء طبعا المجرمين طبعا الذين صدروا لنا الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله أنا سمعت جانبا من حديثك وأعجبني جدا يعني. الله يحفظك يا محمد. وفي هذا المجال أنا لي ثلاث نقاط مختصرين أشبه بثلاث رسائل تلغرافية يعني. نعم. الأولى أن بعض العلمانيين العرب كما هم العادة يعني يخرجون علينا ويقولون يعني أن من باب العجز أننا نشمت بما يحدث عندهم. نعم. وأنا أقول لهم شيء واحد فقط: ليس ضعيفا من كان جنابه على الله، الله ومن كان تكاله على الله. صحيح. والضعف، الضعف الذي يعيروننا به. نعم. هو ما تسبب به ثقافة العلمانيين منذ ما أكثر من 100 عام أو 120 عام حتى اليوم. نعم. نعم. ده أول نقطة يعني. النقطة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة، وعندما قلت حضرتك والكلمة صادقة تماما وسأعطيك عليها الأدلة الآن، أنه لا يوجد فساد في الأرض في العصر الحالي منذ أكثر من 200 عام إلا وراء الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح صحيح. يعني حتى يدرك القارئ باختصار، لأن ده تاريخ طويل يعني، نقطتين بس هتكلم فيهم تدرك كيف يدير العالم العقلية الأمريكية. نعم. كيف يديرون العالم الولايات المتحدة يا سيد الفاضل؟ في أحد يعني كان عندهم طبعا أكثر أجهزة المخابرات تشعبا، لديهم عمليات من غير مرخص بها. أنا هنا أتكلم عن السياسة الأمريكية الداخلية. يعني حتى تعرف كيف أن هؤلاء الناس لا يوجد لديهم معايير أخلاقية حتى بالنسبة لمواطنيهم يعني. فجاء في أحد في يتمر يعني عليهم عمليات أو أشياء يريدون تنفيذها من وراء السلطة التشريعية ولا يجدون لها تمويلا. ففي عهد رونالد ريغان كما يحكي ألكسندر كوكبيرن وجيفري سانت كلير في كتاب التحالف الأسود، حتى هذا الموقف يعني إنه حبوا يشوفوا مصدر تمويل لعمليات المخابرات المركزية للتعامل مع نظم أمريكا الجنوبية المعادية لهم، فجاءت الفكرة أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة في العالم تصادر مخدر الأفيون من المهربين. وهذه المخدرات المصادرة كما هو نظم الشرطة في العالم أجمع يتم حرقها بوجود لجنة قضائية. فأحد مدير يعني مدير مخابرات الفرنسية صديق لهم اقترح عليهم على رونالد ريغان في اجتماع رسمي تم تسريب وثائقه في هذا الكتاب الذي ذكرته آنفا. نعم. وقال له إنك لماذا تهدر هذه الثروة؟ لماذا تهدر هذه الثروة؟ استخدمها، أنزلها السوق يعني، واستخدم هذه الأموال في العمليات. فوافق ريغان وقال إنها فكرة رائعة، وأحال العملية برمتها إلى وليام جوزيف كيسي مدير المخابرات الذي كان مدير الحملات الانتخابية، ونفذوها بالفعل. فإذا كان يفعل هؤلاء يفعلون هذا بمواطنيهم يا سيد الفاضل، لا يوجد أي حدود ولا أي قيم ولا أي شرف يتعاملون به، والمفترض أنهم دولة عظمى في العالم يعني. نعم. نعم. الأمر الثاني، هذه الحوادث وهذه الكوارث الغير تقليدية هي آية من آيات الله في أكثر من ظاهرة. صحيح. أولها أنها حرائق في الشتاء وحرائق الغابات في الشتاء، يعني شيء نادر. نعم. كما تكلم الخبراء، أنا هنا أنقل، أنا لست خبيرا في هذا المجال لكن أنقل عن علماء المناخ. نعم. فسبحان الله علماء المناخ قالوا أنه سبقتها رياح جافة هي التي أهلت الأرضية للحرائق فيما بعد. نعم. عجزهم عندما يقول هو أقوى دولة في العالم، فيخرج الأكبر يعني مدير مركز الإطفاء فيقول أنه لا يوجد نظام إطفاء في العالم يستطيع التعامل مع هذه الحرائق. نعم. طيب يعني قالوا هتعمل إيه؟ إيه التصرف؟ الحل الوحيد هو تفادي الموضوع وتحليل الناس وترك النيران تأخذ مسارها. نعم. فليت أنهم يدركون أن هناك ردود من رب العالمين، وإحنا تعلمنا من السنة النبوية يا أستاذ أحمد أن القدر والجزاء من رب العالمين معقود باللسان. ترامب قبل أقل من شهر قال أنه سيشعل الشرق الأوسط جحيما إذا لم تعد المقاومة للأسرى. فسبحان الله اشتعل الجحيم عنده وفي إدارته. آخر نقطة بقولها إنه يا أخواننا أوروبا دفعت ثمن طغيانها وثمن قتلها للشعوب في أقاصي الأرض وأقرب الأرض وأقصاها عندما في عصر احتلالهم واستعمارهم لآسيا وأفريقيا. دفعوا الثمن بثلاث ظواهر في القرن العشرين. الأولى الحرب العالمية الأولى التي ذهب فيها أكثر من 20 مليون قتيل، ثم الإنفلونزا الإسبانية التي ذهب بها مثل هذا الرقم، ثم الحرب العالمية الثانية التي ذهب فيها 47 أو 75 مليون قتيل تقريبا. على جرائمهم الولايات المتحدة وهي التي ارتكبت جرائم وبأعداد ضحايا أكبر بمراحل من ضحايا أوروبا في الاحتلال لم تمر بعد بهذه الكوارث. واحفظها عني، سواء كنا على قيد الحياة أو لا، لابد أنهم سيجدون هذا الجزاء يوما ما. هؤلاء أفنوا 50 مليون هندي أحمر للسلاح على أرضهم، وحوالي 20 مليون من السكان الأصليين في أستراليا، بخلاف جرائمهم البشعة على مدى 100 عام. لم يفتليهم الله بعد بجزاء يتناسب مع هذا. طبعا مع تقديرنا للمواطنين اللي هم يعني خارج نطاق السياسة الأمريكية أو لا يملكون لا إزاءها اعتراضا، وناصروا القضايا الحريات وناصروا قضايا الفلسطينيين، لكن نحن هنا نتكلم عنهم كإدارة وليس كشعوب. دكتور محمد عندي نقطة مهمة محتاج تعقب عليها في ختام المداخلة دي. يعني أحد مشايخنا الكرام وهو شيخ فاضل أحبه في الله سبحانه وتعالى، كان قبل فضلتك في المداخلة اللي قبلها كان بيقول نحن لا نشمت فيهم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحب توبتهم وأن نحب رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أوضحت للشيخ، والشيخ جزاه الله خيرا في النهاية قال أنا متفق معك يعني، ولكن أنا أمام دونالد ترامب، هذا الرئيس البلطجي الرئيس البلطجي الذي يقول سأحول الشرق الأوسط إلى جحيم. نحن أمام ممثلين وفنانين أمريكان، جيمس وودز دعا لإبادة غزة بشكل كامل. وهو ممن أحرق بيته بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب الحمد لله أول ما أشرب. أسأل الله عز وجل أن يزيد نار الأمريكان نارا، اللهم آمين. حرق بيت جيمس وودز بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. ميل جيبسون أحد أبرز أيضا هؤلاء الممثلين الأمريكان، حرق منزله ب$14 مليون وغيره وغيره الكثير والكثير. أنا عندما لما بشوف إخواتي الذين يقتلون ويبادون ويحرقون بالنار وتقطع أعضاؤهم وأشلاؤهم، لما أشوف الشهداء في قطاع غزة بعضهم تأكله الكلاب، بعضهم تأكله الكلاب، شاهدنا هذا وأكثر، ولا داعي ولا أريد يعني. ونحن في هذا البرد الشديد في هذا البرد الشديد كان إحدى أخواتنا من قطاع غزة كتبة تدوينة بتقول الأطفال هتموت من البرد، تموت من بردا، الأمطار تغرق الخيام، تقتل الناس. نقلتها وكلام بالأنباء للأسف، يعني نقلتها وكلام بالأنباء مصورة. هل فضلتك بعد ذلك أنا أقبل منك أيها الدعي أنك تجيلي تطلع لي في برنامج تلفزيوني وتقول لي أني ما ينفعش أفرح فيهم، وأن ده يخالف تعاليم الإسلام ويخالف القرآن ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أي إسلام يتحدث هؤلاء؟ هل عندهم إسلام غير إسلامنا؟ هل عندهم قرآن غير قرآننا؟ هل عندهم سنة أخرى؟ يا سيدي أنا لا أستطيع والله أن أحير جوابا لا من سنة ولا من قرآن على مثل هذا الكلام. يا سيدي الفاضل، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قرر الفرح للنصر وقرر الشماتة في الأعداء في القرآن الكريم. في القرآن الكريم. الأمر الثاني، لو حتى تركنا ثوابت القرآن والسنة في النقاش وجلبناها بمنافع الإنسانية، هات الناس دي وقول لا، لو حصل قدامكم أي موقف شخص ليك أنت حيكون موقفك إيه؟ حصل معاك أنت الموقف يعني. صح صح صح. هتشمت ولا مش هتشمت؟ ده أنت مش بعيد تولع أنت فيه. مش مجرد تشمت. قطعا لا يمنع القرآن والسنة، بل بالعكس إنها من روافد الإيمان، من روافد الإيمان أن تفرح لنصر المؤمنين وأن تشمت في مهالك أعدائهم، بالذات إذا كانوا من نوعية البلطجة التي نشاهدها في العالم اليوم. نعم. أليست هذه من ثوابت الإيمان ومن دلائله؟ إزاي أنا أتعاطف؟ إزاي يعني ما يطلع واحد يقول بتصريح إن هو بيتعاطف مع الإدارة، مش بيتكلم عن الشعب، بيتعاطف مع الإدارة وإن دي كارثة إنسانية، أنا أفرح بكوارثهم لأنهم نظام عدو، كون أن هذا النظام ليس عدوا بالنسبة لك لا يلزمني. نعم. أنا كمسلم أو كعربي، بل إن حتى لو ترفعنا عن استخدام الجنسيات والأديان، يا أخي أنا أتعامل معك كعدو في معركة. أين العيب في هذا يا سيد الفاضل؟ هل أنا عندما أواجه النظام الصهيوني المجرم وداعميه في الولايات المتحدة، هل هنا أواجههم في حرب شريفة؟ هل هذه الحرب حرب شريفة يا أستاذ أحمد؟ صحيح. حتى تقول لي أنا أتعامل بها بمقتضى الإنسانية؟ طبعا لا. إذا كنا يا أخي الفاضل والله لا نستطيع متابعة الإعلام، لا نستطيع مشاهدة هذه الصور، فما بالك بمن هم في داخلها؟ نعم. فطبعا هم لا يملكون لا رد من ناحية الشريعة ولا رد من ناحية القانون ولا رد حتى من ناحية المنطق والإنسانية، وأكررها مرة أخرى. نعم. من يتهم المسلمين بذلك لا يدري بوعه من كرسوعه في قلب العقيدة الإسلامية. هذه من ثوابت الإيمان. نعم نعم. أحسنت دكتور محمد. نعم. دكتور محمد جاد الزغبي أحسنت، وشكر الله لك على هذه المداخلة الجميلة، شكرا جزيلا دكتور محمد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بإيه؟ بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، انتقم الله منهم بذنوبهم، انتقم الله منهم بإجرامهم. أنا لا أعلم والله العظيم بأي قلب وبأي دين وبأي عقل وبأي ضمير، إن كان عندك أنت يا من تنهى الناس عن الفرحة في الأمريكان وعمال تصفق للأمريكان في قتل إخوانك في قطاع غزة، بأي دين تتكلم، بأي ضمير، بأي مراقبة لله سبحانه وتعالى، بأي قلب تتلقى ما يحدث لإخوانك في قطاع غزة وتقرأها بصدر رحب، وشايفينكم ساكتين على مدار أكثر من سنة، سنة وشوية هو، ولا تعلقوا ولا تدينوا ولا حتى تشجبوا للشجب والاستنكار الميت الباهت ما بيطلعش منكم. طب ماذا تريدون؟ الآن قامت النار في قلوبكم وصدوركم، لما أشعلت النار أشعلها الله سبحانه وتعالى. يا أخي كيف، ما الذي تقوله أمام الله سبحانه وتعالى عندما تسأل عن إخوانك إن كنت إعلاميا أو إن كنت صاحب منبر، وأنت تتحدث عن الحقوق وتتحدث عن الواجبات وتتحدث عن المهنية في التغطية الإعلامية، فين هي المهنية وأنت ساكت تماما كصمت القبور عن قتل الملايين من المسلمين يوميا، يوميا عشرات الشهداء، أسأل الله أن يتقبلهم بالشهداء، يدفنون، بعضهم يدفن في مقابر جماعية، بعضهم يموت ورأينا هذا بأعيننا، بعضهم يموت تأكله الكلاب يا مسلمين، الكلاب تأكل جسد الشهيد بإذن الله، الأطفال المقطعة أعضائها، النساء اللي رملت والنساء اللي انتهكت أعراضها، وأبناء المسلمين المساكين الذين ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تخاطبني بعد كده وتقولي لا ما تفرحش، لا أنا فرحان، وانت ما تفرحش لأنك موالي لهم، أنت توالي اليهود وأنت توالي الأمريكان، وأسأل الله أن يجمعك بهم في الآخرة. وأما أنا وإخواني ومشاهدي قناة الندى وكافة المسلمين، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بإخواننا المستضعفين في قطاع غزة وبجميع المسلمين بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان ينتقم للمسلمات المستضعفات، وكان يسأر للمسلمين، وكان يسأر لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا والله نصر من الله، هذا والله نصر من الله وآية من الله وانتقام من الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ربنا بيقول كده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي نعم والله الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يديم نارهم وأن يديم حرائقهم وأن ينتقم منهم شر انتقام وأن يشفي صدور قوم المؤمنين لما فعلوه في المسلمين المستضعفين. آخر حاجة أختم بها الحلقة، سؤال للمستنكرين اللي بيقولك ما تفرحوش، الإسلام الجميل الإسلام الكيوت على كلامهم يعني، والسنة قالت وكأنهم دلوقتي بيحبوا السنة، يعني دلوقتي سنة النبي بقت جميلة بالنسبة لهم، ولكن النبي كان يعمل صلاة، يعني أنت تؤمن بالسنة أصلا؟ هل أنت مؤمن بالسنة؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عسى الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هو صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنزل مقتك وعذابك عليه إله الحق، كان يدعو عليهم في صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، هو صلى الله عليه وسلم. وحديث البخاري هو صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنزل مقتك وعذابك على مضر لما فعلوه في الدعوة لأهل الإسلام. أكبر نسبة إجرام في الدنيا في أوروبا، أكبر نسبة جرائم قتل اغتصاب زنا تحرش مخدرات في أمريكا. من الذي نشر الزنا في الدول العربية والإسلامية؟ المنبهرين. دي رسالة للمنبهرين بالثقافة الغربية والحضارة الغربية. من الذي نشر الزنا في العالم؟ من الذي نشر الزنا تحت مسمى المساكنة أو أيا كان المسمى؟ من الذي نشر الربا في العالم؟ من الذي نشر الشذوذ الجنسي بين الرجال والرجال والنساء والنساء؟ من الذي نشر الإلحاد في العالم؟ الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، أكبر جرم في هذا العالم الشرك برب العالمين. من الذي نشر الكفر بالله؟ من الذي يدعم وينفق على دعاة الإلحاد ودعاة الكفر بالله؟ من؟ أمريكا، أمريكا حضرتك، الولايات المتحدة. من الذي يدعم الكيان الصهيوني في قتل المسلمين المستضعفين في غزة؟ ولا حضرتك بتسمع ما تريد ولا تسمع ما لا تريد؟ الانتقائية في السماع والانتقائية في الدفاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللي بيحصل في أمريكا الآن هو آيات من الله سبحانه وتعالى يرسلها الله عز وجل للتخويف المشركين وتخويف المجرمين ولردعهم عن ذنوبهم ولرجوعهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هل يبتلى المؤمن؟ نعم، علماءنا علمونا أن المؤمن قد يبتلى أيضا، قد يبتلى أهل الإيمان أيضا، ولكن ابتلاء أهل الإيمان يكون مختلفا، فيكون للصبر والاحتساب والتمحيص وتصفية الجماعة المؤمنة وفضح المنافقين ومرضى القلوب. أما هذه الحرائق وهذه البلاءات على الكافرين فإنما هي تكون انتقاما من الله سبحانه وتعالى وتخويفا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غيرها في شتى بقاع الأرض بالنصر والتمكين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينتقم من هؤلاء المجرمين الذين يريدون القضاء على دعوة الإسلام ويريدون الانتقام من أهل الإسلام. اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى. سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وقبولا وإخلاصا. للحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.